الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. فصل فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، ولا تكفي مكاتبته وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما. ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أو أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملأ قلوب عبادي بمحبته، وأنس أرواحهم بذكره، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته، أما بعد. لازلنا أيها الإخوة في الله في الحديث عن مسائل البيوع. لما ذكر المؤلف رحمه الله الكلام عن تعريف البيع وصيغته القولية والفعلية، ثم ذكرنا في لقائنا السابق شروط البيع وما يحترز فيها، بدأ الآن بذكر مسائل تتعلق بتفريق الصفقة، ثم ذكر البيوع المنهي عنها. تسمى مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث مسائل ذكرها المؤلف أمامكم، ترونها مرتبة في الخريطة الذهنية التي أمامكم، وهي نقول أن يجمع بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بعقد واحد بثمن واحد. أن تجمع بين في عقد واحد بين وبثمن واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه. وذكر المؤلف رحمه الله لها ثلاث صور: أول شيء بيع معلوم ومجهول، ثانيا بيع ملكه وملك غيره اللي يسمى المشاع، الثالث بيع حلال وحرام صفقة واحدة بعقد واحد بثمن واحد. وهي تفعل حتى في عصر الحاضر، فأحيانا إذا أراد الناس كما يقال أن يغطي كما نقول بلغتنا الدارجة على بعض العقود الفاسدة، بعض العقود المحرمة ومشتبهة، يعني أدخل معها عقدا آخر، وهذا جزء منه ما يسميه الله عز وجل التلبيس، تلبيس حق الباطل. فتلبيس حق الباطل، أحيانا صاحب الباطل لا يأتي بالباطل دفعة واحدة بل يلبس به الحق، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: ما من صاحب بدعة ولا ضلال إلا تجد له ما يسنده من دليل من الكتاب والسنة، فيبحث عن أدلة حتى يسوق باطلة، فهذا من التلبيس. فمن صور التلبيس التي ذكرها المؤلف رحمه الله هو التلبيس في العقود، ومن ذلك جمع ما يسمى جمع الصفقة الواحدة أو تفريق الصفقة كما يسميها الفقهاء. فنبدأ بالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف، قال: وإن أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فكان المؤلف ذكر في المعلوم ومجهول بيعه صورتان: ذكر الصورة الأولى أن يتعذر علم المجهول، أن يتعذر علم المجهول. فنص المؤلف رحمه الله فقال العقد على المعلوم لا يصح، قال لأن ما لا نتمكن من معرفة الثمن. من صور ذلك لو قال بعتك هذا الكتاب وما في بطني هذه الشاه بألف ريال، الكتاب معلوم أما في بطن الشاه مجهول، طيب فلا نستطيع أن نخرج الكتاب من قيمة الألف ريال، يقول لأنه فيه جهالة. فإذا لم نتمكن معرفة المجهول وقدر قيمته فيقول المؤلف هنا لا يصح. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. قال إذا تمكننا من معرفة المجهول، تمكننا من معرفة المجهول، يعني الآن عقدنا العقد على المعلوم المجهول ثم استطعنا أن نعرف هذا المجهول ما هو ونحدده، فيقول صح في المعلوم دون المجهول، صح في المعلوم بقسطه. من صور هذه المسألة مثلا يقول بعتك، أقول مثلا لأبو خالد مثلا بعتك سيارتي هذه والسيارة التي في الرياض، وش السيارة في الرياض؟ ما أخبرك بها، مجهولة. فيقول المؤلف إذا استطعنا نعرف السيارة اللي في الرياض، عرفنا أنها فعلا كامري وتسوى كذا، وحنا قلنا في أثناء التعاقد ترى العقد بمئة ألف ريال، وقل بعتك سيارتي هذه تشوفها قدامك وسيارتي التي في الرياض. يقول المؤلف الآن طبعا المجهول لا يصح، لكن بما أنه فيه عقد واحد الآن يمكن أن نفرق الصفقة، أشبه نفك العقدين. كيف نفك العقدين؟ نقول إذا كنا استطعنا أن نعرف المجهول فنقدرها، فنقول إذا صح في المعلوم بقسطه. طيب كيف نخرج القسط لكل السلعتين؟ مثال، لو مثال هذا، لو قلت لك بعتك سيارتي هذه والسيارة اللي في الرياض، أنا قصدت أني ما أخبرك بسيارة اللي في الرياض لأني يعني ما ودي أحيانا أسوق وبيعها صفقة واحدة، وهذا تصير أحيانا في شيء ما يبغون الناس أو غير مرغوب، فأورطك به في عقد واحد. طيب استطعت أن نعرف السيارة اللي في الرياض، ولما شفنا السيارة اللي في الرياض شفنا أنها تسوى مثلا 25,000 ريال، ممتاز. وشفنا هذه السيارة اللي في هنا في الدمام تسوى 75,000، يعني في قيمتها في السوق، فننسب قيمة كل واحد إلى مجموع القيمتين ونأخذ من الثمن لجرع العقد. ليش؟ لأن في قضيتين كما قلنا، نحن عندنا قيمة وثمن، فعندنا قيمة التي عندنا ثمن وقيمة، الثمن هو الذي جرى عليه التبايع سواء مثل القيمة أو الأقل أو الأكثر، أما القيمة فهي القيمة في السوق، القيمة الحقيقية في السوق. فالسيارة الأولى قلنا أنها 75,000، والسيارة الثانية اللي المجهولة قدرناها 25,000. طيب كم نسبتها إلى المئة؟ نسبتها إلى المئة حقت الرياض ربع، فتساوي السيارة ربع القيمة، فلا يصح فيها العقد، فلا يصح فيها العقد. فلو كان البيع مثلا كان تم على 200,000، الثمن كان 200,000، نقول خلاص السيارة دي 150,000، طيب لا يلزمك إلا 150,000، واضح؟ فنأخذ ثلاث أرباع القيمة. وهذا يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله، قال فصح في المعلوم بقسطه. الصورة الثانية أن يبيع ملكه وملك غيره اللي يسمى المشاع، وهذا يصير كثير كذلك، يعني كثير من الناس يكون بينهم شراكة في سيارة في جهاز في كذا، فافترض مثلا هذا الجهاز اللي هو اللابتوب مثلا هو مشترك بيني وبين الأخ عبد الرحمن الدوسري، وبعت هذا الجهاز كله من دون الرجوع إلى صاحبي شريكي في هذا الجهاز، فيقول المؤلف ما الحكم؟ قال صح في ملكه فقط، صح في ملكي ونصيب فقط، ولا صح في ملكي صاحبي. طيب لماذا؟ لا أملكه، جاء في حديث لا تبع ما ليس عندك، فحديث حكيم بن حزام، فإذا لم يصح في نصيب صاحبي، وحينها يقسم المال بينهما بالقسط. قال المؤلف ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو جهاز أو سيارة أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه فقط، إذن صح في ملكه فقط. وكان هذا طبعا ما ذكر المؤلف رحمه الله، وإلا لو نأتي إلى مسألة تذكرون درسناها، مسألة الفضولي، تصرف الفضولي وما سبق ترجيحه، طبعا ما ذكر المؤلف لا يصح الفضولي عنده في المسألة هذه، لأنه فضولي لشيء معين لشخص معين فلا يصح. لكن على ترجيحنا السابق في تفريع في الفضولي، أنه تذكر قلنا إذا يصح إذا أجازه المالك واختار ابن تيمية رحمه الله، فنقول في المسألة هذه يمكن أن نقول يصح في ملكه ويصح في ملك صاحبه إن أجازه. فنقول أنا بعت الجهاز الآن بألف ريال، فالأصل يصح في نصيبه فقط، نصيبه مثل النصف خاص ألف ريال لا يصح في نصيب، فأنت يا من اشتريت الجهاز يكون خاص بينك وبين عبد الرحمن. فلو وافق عبد الرحمن لما أخبرته قال جزاك الله خير، وأنا كنت فعلا ناوي أبيعه وناوي أبيع قسطي من هذا الجهاز، فنقول إذن يمكن أن أصححه بهذا ما دام أجازه، فالإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. ثم ذكر المؤلف الصورة الثالثة في تفريق الصفقة، بيع حلال وحرام. فإذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح في عقد واحد، ذكر المؤلف من الصور باع عبدا وحرا، باع خلا وخمرا صفقة واحدة، قال صح في عبده وفي الخل بقسطه. فيقول الآن باع عبد حر فلا يجوز كما قال النبي نهى عن ثمن الحر، كذلك باع خمر نهى عن ثمن الخمر والميتة ونحو ذلك، فباع خمر وخل، باع خمر وعصير بمئة ريال، قرورة خمر قرورة عصير، باع صفقة واحدة بمئة ريال، باع كتابا مباحا وكتاب إلحاد، كتاب فيه فجور وفسق فلا يصح في الحرام. قال فما الحل الآن؟ قال صح في الحلال بقسطه فلا يصح في الحرام، إذا صح في الحلال دون حرام. قال مؤلف ولمشتري الخيار إن جهل الحال. الآن ذكر مؤلف رحمه الله أن هذا له خيار، وكما سيأتي في أنواع الخيارات، الخيار جعل لأجل يعني إعطاء فرصة لأحد الطرفين، إن كان فعلا تورط في هذا الشراء وهو لا يريده فعنده فرصة الخيار. فيقوم مؤلف المشتري إن كان قد جهل الحال، يظن العقد كله على مباح، يظن العقد كله ملكك، وهذا قد يحصل لأن الملك قد يشتبه، فأظن الجهاز كله لك. فيقول مؤلف إذا تبين لي فلي الخيار بين إمساك البيع بقسط من الثمن أو رد، لأنه قد يتضرر بتبعيض البيع عليه، لأنه ربما كان غرضه كل السلعتين، غرضه كل الجهاز، فكونه يأتي جهاز واحد هذا قد يكون ضر عليه. فذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن له الخيار، أما إن كان عالما بذلك فلا خيار له لأنه دخل على البصيرة. ثم ذكرنا المؤلف رحمه الله مسائل تتعلق بالباب اللي بعده والفصل اللي بعده، البيوع المنهي عنها. قرأ أخونا البيوع المنهي عنها، وذكرنا لكم في أول درس في باب المعاملات القاعدة ذكر العلماء رحمه الله في البيوع أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل والإباحة، حل الله البيع. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، إذن ما دام العقد عن تراضي فالأصل الحل والإباحة، أوفوا بالعقود المسلمة على شروطهم، إذن فالأصل الحل. وذكرنا لكم أشبه بثلاث دوائر كما في الأوراق التي وزعت عليكم، إذا وجدت في عقد من هذه العقود ومعاملات الحديثة أو القديمة فنقول فالمعاملة محرمة. فهذه الثلاث الأشياء التي قلنا هي الظلم أو الربا. تفضل. أول جهالة وغرر، الجهالة والغرر، وكل أردنا بعض الأدلة الشرعية وبعض التطبيقات القديمة والمعاصرة عليها. فالظلم كما قال الله عز وجل لا تأكل أموالكم بينكم باطل بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، وكذلك الربا الذي سيعقد المؤلف له بابا خاصا وهو من أشد المحرمات وأحل وحرم الربا، كذلك الجهالة والغرر، وكثير من الشروط التي ذكرناها وذكر الفقهاء رحمه الله هي لأجل عدم الجهال والغرض لأجل ضبط المبيع وكذلك الثمن أن لا يدخل الإنسان فيه والعقد فيه جهال وفيه غرض، بمعنى أن يكون فيه شيء من عدم المعلومية أو لا يعلم هل يحصل أو لا يحصل، مثل ما ذكرنا في بيع الحظوظ أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، ففيه جهال وغرض، فهذه كلها منعتها الشريعة. وكذلك ذكرنا من القواعد أن المعاملات مبنية على الصدق والأمانة، وإذا كان في تحايل على المحرم فالشريعة تسده، أو في كذب تدريس فالشريعة تحرمه. كذلك قلنا لكم، وهذا سيذكر المؤلف بعض التطبيقات لها، أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، يعني شيء في الأصل أنه مباح لكن يؤدي غالبا إلى محرم فالشريعة تمنعه، كما سيذكر المؤلف بعض الأمثلة. وقلنا فقه المعاملات مبني على العلل والمصالح، ليس تعبد، إنما هو معقول المعنى، معقول الحكم. ذكر المؤلف رحمه الله مجموعة مسائل، بدأها بمسألة البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لأن بنص القرآن ممنوع ومحرم، ثم ذكر المؤلف بيع ما يؤول إلى المحرم، وسيذكر المؤلف كذلك بيع العبد المسلم الكافر والجمع بين عقدين في عقد واحد، ثم البيع على البيع فيما حرمته الشريعة لأجل ما يحصل بسببه من فساد الأخوة وفساد العلاقة وقد يؤدي إلى الشحنة والبغضاء. ثم ذكر صور تتعلق بالتحايل على الربا، ذكر مؤلف من الصور بيع ربوي بنسيئة وبيع العينة كذلك. نبدأ بالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف وقرأ أخونا قبل قليل، وهي البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وتعرفون النداء الأول ما كان موجودا، أول ما أحدثه من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما رأى الناس يتأخرون عن صلاة الجمعة رأى، وهي سنة أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وفعلا باب ما يسمى السياسة الشرعية لولي أمر المسلمين، ثم صارت سنة ثابتة في مساجد الجمعة بحمد الله عز وجل إلى يومنا هذا للحاجة إليها. أما النداء الثاني أراده المؤلف رحمه الله، والذي ذكر في قول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وهي النداء الذي يكون إذا دخل الخطيب قبل الخطبة. فبنص القرآن أمر الله عز وجل إذا سمعنا النداء السعي إلى الذكر، قال وذروا البيع، فإذن فهذا منهي عنه بنص القرآن. ولذلك ذكر علمانا رحمه الله حنابل أنه محرم ولا يصح، يعني في الحكم التكليفي محرم لما لا يأثم الإنسان، وكذلك في الحكم الوضعي لا يصح، معنى فاسد. كيف فاسد؟ يعني أنا جيت بدخل للمسجد ورأيت واحد يبيع سواكا أو عنده تمر وفعلا تمر نفيس، وقلت أخشى أني وأنا طالع من المسجد بعد الصلاة يروح، وأنا من عادتي أني لا أستعجل في خروج من المسجد أو أكون في الصفوف الأول، فقلت خلاص فلان كم التمر، والآن بدل يعني أذن المؤذن نداء الثاني، فقال ترى التمر ذا مسيوب 50 أو السواك بريالين، فوقع العقد قلت خلاص هذه 50 ريال أو خلاص شريت وبجيك بعد الصلاة استلم أحجز لي. يقول مؤلف لا يصح. كيف لا يصح؟ لا يترتب أثاره عليه، لا يلزم هذا البيع كله، غير أنه محرم ويأثم به الإنسان، فنقول لا يترتب أثاره عليه، بمعنى لا ينتقل الثمن إلى البائع ولا كذلك المبيع إلى المشتري. والحكمة من النهي هو كما قال رجل هو التفرغ للصلاة وذكر الله عز وجل. ونص المؤلف رحمه الله أن الذي يحرم عليه ذلك هو من تلزمه الجمعة، ومر معنا في صلاة الجمعة من تلزمه الجمعة ذكرون بها هم المسلم البالغ العاقل الذكر يخرج المرأة المستوطن وهذا يخرج المسافر الذي تلزمه الجمعة، وإن حضر فلا تلزمه كذلك. وعلى هذا فمن لا تلزمه الجمعة حتى لو حضر الجمعة كالمرأة والمسافر والصبي فلا يحرم عليهم، لأنه لم يؤمر بالسعي للجمعة. لكن العلماء الحنابلة رحمه الله ذكروا أنه يصح النكاح وسائل العقود، قالوا النكاح وسائل العقود تصح، قالوا لأن الإنسان في وقت الجمعة ينهى عن البيع فقط كما بنص القرآن، أما تلك العقود فقالوا أولا لم ينص عليها القرآن كأنهم أخذوا بظاهر النص، ثانيا قالوا أنها يقل التعاقد عليها، يعني يقل أن يتعاقد الإنسان مثل عقد نكاح، يعني يعني هل الوقت فرقت هالوقت يعني ما تنتظر بس مجرد انتهاء الصلاة، فيقول يقل هذا، فلذلك لم ينعه، ولا تكون إباحتها ذريعة إلى ترك الجمعة. وكان كلام العلماء رحمه الله في ما قارب البيع الأصل يأخذ حكمه يعني، والقياس يعمل به في مثل هذه باب المعاملات يعمل به، لأن قلنا أن العلة الشرعية منصوصة وهي ذر البيع الذي يشغلكم عن السعي لذكر الله عز وجل. ولا شك حتى الإجارة وغيرها قد تشغل عن ذكر الله عز وجل، بل ربما أشد إشغالا، حتى النكاح أشد إشغالا. وهذا مذهب الحنفية والشافعية أن جميع العقود ينهى عليها عنها وهي أولى من البيع، لأن نص الشارع على البيع فإن هذا مثله أو باب ما يسمى قياس الأولى. ثم ذكر المؤلف مما ينهى عن ما ينهى عنه من البيوع لكونه إعانة للمعصية. طيب المؤلف ما ذكر البيع في المسجد، بعض المطولات الحنابلة يذكرون بعد الكلام عن الجمعة البيع في المسجد، فالبيع في المسجد كذلك منهي عنه بنص الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ونهى عن البيع والشراء في المسجد، والحديث في ذلك كثيرة. يبقى يعني هل المنع هنا في البيع والشراء لمجرد البيع والشراء، بمعنى أي بيع وشراء، حتى لما تجدد وسائل التواصل والاتصالات فيمكن إنسان وهو بجواله في المسجد يستطيع أن يشتري من مطعم، سواء من طريق هذه التطبيقات وبرامج أو من طريق اتصال وهو معتكف مثلا في المسجد فيتصل على مطعم ويقول أريد هذه الكمية من المعجنات. طيب فهذه كلها من التطبيقات المعاصرة للبيع والشراء في المسجد. أو يكون العلة العلة هي ليس ذات البيع والشراء، إنما لأجل ما فيه من الإشغال عن ذكر الله عز وجل والإشغال عن الصلاة أو اللجج الذي يحصل غالبا في البيع والشراء. فالحنابلة رحمه الله يرون أن المنع عام، كذلك هو فتاوى علمائنا أن المنع عام أي بيع وشراء حتى لو كان بالتطبيقات المعاصرة. ولذلك فتوى الشيخ رحمه براك وغيره أنه لا يجوز الطلب من المطعم إذا كان الإنسان مثلا في داخل المسجد سواء معتكفا أو غيره، إنما إذا احتاج وليس له أحد يأتي بذلك واستطاع يطلبه قبل أن يدخل المعتكفة، كان يحجز مثل حجز، فيستطيع أن يخرج خارج المعتكف بحيث يطلب حاجته. وكذلك قد يدخل فيها الدعاية والإعلان، لأن يعني الشريعة نهت كذلك حتى عن النشدان الضالة، فتعليق مثل الإعلانات الظاهرة أنها بيع وشراء كذلك محرمة، أو توزيع الإعلانات تسويقية لبيع أو شراء أو عيادة أسنان ونحو ذلك. كذلك المساجد لم تبنى لهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بنيت للصلاة والذكر، إن وزعت في خارج المسجد على مواقف السيارات لكن لا تباع في المسجد. ويدخل المسجد حدودها العرفية، يعني حتى ما نسميه توابع المسجد التي تكون مثلا نسميه فناء المسجد أو حوش المسجد الذي يكون مع سور المسجد، هذا تابع له. ولكن من الأخطاء أنه يحصل أحيانا بيع وشراء، أو يحصل كذلك يعني عدم تعظيم لهذا المكان، مع أنه قد يصلى فيه أحيانا ولسم الجمعة، وقد كذلك يعني يكون له أحكام المسجد المعروفة. من المسائل التي ذكر المؤلف ثانيا ما نهى عن البيوع لكونه إعانة على المعصية، قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فكذلك هذا يمنع للقاعدة السابقة التي ذكرناها في القواعد العامة وهي سد الذرائع. فسد الذرائع هو منع ما يتوصل به إلى المحرم غالبا، فنقول بيع عنب أو بيع عصير، لكن تعلم من حالك مثل بعض المزارعين مثلا، وهذا يوجد في بعض المزارع في مصر وفي غيرها، تجد أنه عنده مزارع كبيرة جدا يبيعها على مصانع أوروبية تنتج بلح، ويعلم من هذا المصنع يبيع خمرا وإن كان نصرانيا أو يهوديا. فنبقى ما دام أن أصل الصفقة يعلم الإنسان من حاله أنه يبيعه على محرم أو سيبذل في محرم، فهذا لا يجوز، لأن هذا من الإعانة على استخدام المعصية. والله عز وجل: ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 13 ومنهم بيعها. قال العلماء: هنا ويكون العقد إعانة منهيا عنه فاسدا، قال لأنه إعانة على الباطل، وقال لأن التحريم لحق الله عز وجل فأفسد البيع. وكذلك ذكروا من الصور ثانيا بيع السلاح في فتنة، قال ولا سلاح في فتنة، قال لأنه في الفتنة قد يؤدي إلى أن يستخدمه في القتال بين المسلمين، قتال بين الطائفتين المتنازعتين، فهذا إعانة. والأصل هو محاولة إطفاء هذه الفتنة والصلح، كما قال الله جل وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالأصل إصلاح، محاولة التوفيق ألا يكون وقودا للفتنة بمثل هذا البيع. ومثل كذلك بيعه لقطاع الطريق أو بيعه للمحاربين. فيبقى الإشكال في يعني كيف أعرف؟ البعض يسأل يقول أنا بيع سلاح مثلا، الأصل في السلاح أنه مباح، أو كذلك مثل العصير الأصل في أنه مباح، أو مثل التلفزيون الأصل أنه وسيلة، هذا الجوال أنا عندي محل جوالات أبيع جوالات. فيعني ما الضابط اللي ممكن نضبط هذه المسألة؟ لأن مسألة فعلا مشكلة، هين كثير من الوسائل التي في أصلها مباحة قد يستخدمها الناس في المحرم، رمى كثير، يعني كثير من الناس يستخدم الجوال بمحرم، ولو إلا بيكون مثل اتصالات الدردشة محرمة على الأقل بسماع غناء ونظر للمحرمات، أو كذلك مثل جهاز التلفاز. يعني فهل يمكن أحد يضبط بضابط لمثل هذا؟ يعني هل مجرد يعني لابد من نية هذا، بمعنى أنا كبائع أني أنوي، أو يكفي العلم بهذا، أو يكفي وجود الكثرة أو الغلبة من الناس في مثل هذا؟ لا سيما المسألة كما ترى المشكلة، يعني فما رأيكم؟ واضح الإشكال؟ يعني إذا قلنا مثلا العصير ذكر مؤلف أو السلاح ذكر مؤلف، طيب ما الضابط في أمثالها من الأشياء التي في أصلها مباح، أو كثير الآن مسجدات هذا العصر التي هي الأجهزة ونحو ذلك التي في أصلها قد تكون فعلا هي جهاز كما يقال هو ذو حدين، فقد يستخدم المحرم وقد يستخدم في الحلال، وربما تقول أصل استخدامه مباح لكن يستخدم كثيرا في المحرم. تفضل. جميل. يعني النظر في الحال، في حال الشخص المشتري، بمعنى كانك تقول لا بأس أن أشتغل في بيع الجوالات وإن كان كثير من الناس يستخدمها المحرم، لكن أنا أنظر لحال الشخص، فإن كان يظهر من حاله أنه قد يستخدمها المحرم أمتنع من ذلك. طيب هذا رأيي. تفضل. ممتاز. لكن كان أصل الإنسان يراقب الله سبحانه. الأصل السلامة. جميل. يعني أنتم ترون أن الأصل السلامة، والأصل أن يبيع كل هذه الأجهزة بغض النظر عن صاحبها وحاله، ولا أحتاج أني أدقق كما قال الأخ مثلا في النظر في حاله أو في معرفة، أو جيب مزكين، ها جيب اثنين مزكين طيب، أو غير ذلك، لأن الله لم يكلفني أني أنظر لحال الشخص. والأصل في الأصل السلامة في مثل هذا، وهذا إن استخدمه هو الآثم، أما أنا فلا إثم علي إن شاء الله، لأني أنا قصدت كوسيلة مباحة كجهاز. طيب في رأي آخر؟ أو هو ننظر لما يسمى أقوال الفقهاء رحمه الله في المسألة هذه، هي ثلاثة اجتهادات أو اتجاهات معروفة. يعني الحنفية رحمه الله هم ممكن نقول من أوسع الناس في مثل هذا، قالوا إنما يأثم الإنسان في مثل هذا الشيء إذا نوى، يعني إذا نويت أنا أني أشارك هذا في المحرم أو أعينه على المحرم، فإذا نويت قد تأثم، أما إذا ما نويت كيف ما لي صلة فيه، هذا عقد يعني هو يستخدمه فأنا تعاوني معه ببيع، والأصل البيع هذا مباح بغض النظر كيف يستخدمه ما علي منه. فالعلماء الحنفية رحمه الله ذكروا أن يعني إذا وجدت النية، نية البائع في مثل هذا، هذا يحرم عليه ويدخل معه في الإثم. أما إذا لم ينوي، حتى لو كان يغلب على حال هذا الشخص الذي يستخدم المحرم، حتى لو كان أعرف وأجزم. علماء الشافعية والحنابلة ذكروا القيد هو المعرفة، معرفة بحال الشخص، اللي قالوا إذا كنت تعرف أنه يستخدمه في المحرم مثل هذا بيع العصير لمن يتخذ، لمن لأنا أعرف من حال هذا الشخص أنه يستخدم الخمر، فقالوا هذا محرم عليك، أنا الآن وقت فتنة وأعلم من هذا أنه من أطراف الفتنة فأمتنع من بيعه. لأن هذا من الإعانة المعصية. طبعا المالكية هم الذين هم أوسع الناس في سد الذرائع. المالكية قالوا بالغلبة، قالوا وجد غلبة من الناس في استخدام هذا الشيء بمحرم فيحرم حتى ما يعرف من حال الشخص هذا، واضح؟ قالوا مثلا أنه مثلا بيع السلاح إذا عرف أنه في غلبة من الناس يستخدمونه في محرم خاص لا أبيع. الأجهزة إذا عرف جهاز التلفاز أن يغلب أنه يستخدم في محرم كذلك لا أبيع، لأن غالب الناس فأكون شريكا لهم في الإثم، فوسعوا سد الذرائع. ونقول الذي يسعى الإنسان هو القول الثاني، هو الأوسط الأقوال. لا نقول بقول الحنفية رحمه الله أنه لا بد الإنسان من نية، لأن هذا لأن كونك تعينه وأنت تجزم بهذا أنه يستخدم المحرم فعلا هذا إشكال، وهذا مشاركة له في إعانة على الإثم. ولسما الشريعة نهت عن التعاون الإثم والعدوان. فالقول الثاني هو الأوسط في مثل هذا، إذا عرفت من حال الشخص أن يستخدم المحرم اجتنب بيعه، من دون كما نقول التدقيق في حال الناس. فنقول الأصل في الناس السلامة، لكن إذا علمت أو بما بيقين أو غلبة الظن أن هذا الشخص يستخدم المحرم فهنا أعمل بغلبة الظن في مثل هذا وأمتنع من بيعه، واضح؟ مثل كذلك يسأل عنه بعض الناس مثل البيع، مثلا كذلك الحلاقين، كذلك الاستراحات. إذا مثلا أجل استراحة مثلا، وقد يكون استراحة مثلا تؤجر مثل الشباب، طيب الشباب يجتمعون أحيانا على شيء باطل أو شيء محرم، فالأصل السلامة. إذا لم أعلم من هذا المعين أنه بيستخدمه في محرم فخلاص الأصل أنه يجلس جلسة انبساط مع زملائه وإخوانه يلعبون ويسمرون، كونه يعني يكون هذا استراحة سبب في ترك صلاة الفجر كيف يعني، ليس ذنبي أنا. كونه مثلا يعني ينظر في محرم في جواله وجالس في استراحة كيف يعني، أنا لم أعينه ولم أقصد ذلك. لكن الإشكال غالبا تأتي أحيانا بعد التعاقد، يعني أنا عقد سنة مثلا تأجيل استراحة، ثم تبين لي بعد شهرين أنه فعلا يجتمعون على الباطل وتيقد ذلك. فهذا هو الإشكال في مثل هذا. فهل لي أن أفسخ مثلا عقد الإجارة بس من الآن علمت أنهم يعملون على المحرم، أو أبني على العقد الأول أن الأصل السلامة والأصل أن غالب الظن يستخدمونه كشيء مباح؟ فنقول هذه مثل الأشياء المشكلة في مثال. فنقصد أن المسألة ذي من المسائل المشكلة والمحرجة عند الناس، إذا منعناها على كل حال كما قال علماء المالكية فهذه محل إشكال كذلك. والأوسط كما قلت والله أعلم، الإنسان إذا علم من حال الشخص أنه قد يستخدمه المحرم أو مو قد يستخدمه، أنه يستخدمه المحرم غالبا، فهذا هو مجال سد الذرائع. لأن سد الذرائع صعب أن نقول سد الذرائع أن نسد كل شيء، لأن سد الأشياء كما تعلمون قد يوقع الناس في حرج كبير جدا، لأن كثير من الأشياء المباحة قد يتوصل بها الحرام. لكن العلماء رحمه الله ضبطوا سد الذرائع بشروط، ومنها أن يؤدي في الغالب إلى محرم. إذا كان يؤدي غالب إلى محرم فهنا سد الذريعة، أما إذا كان يؤدي أحيانا أو يؤدي كثيرا لكن ما يؤدي غالبا. لكن أنا إذا علمت من هذا الشخص أنه ليس من ظاهر حاله أجزم بأنه يستخدم محرم، فالأصل أنني أبيع هذا الجهاز أو هذا الشيء، ولا أحتاج أني أشترط عليه شروطا. لهذا ليس لي يعني أن يقول أشترط عليك أن الجهاز لا تستخدمه، لأنه مجرد انتقال لا. تعرفون عقد البيع كما سيأتي في الشروط أنه خاص، أنه ليس لي صلة أني أشترط على هذا بعد استلام المبيع، خاص المبيع استلمه هو حر فيه، فليس لي حق أن أستخدم أقول أقيد استخداماته. أنا دورك فقط بائع، أستلم الثمن وخلاص هو يستلم المبيع. قد أنا أضبط استخدامات مثلا شيء مستأجر استراحة ولا سيارة ولا جهاز صوتيات مثلا، أقدر أنا عندي استراحة أقدر أشترط على اللي يستأجر حفل الزواج أن ما استخدم الموسيقى والعزف، أقدر في عندي مجالات الاشتراط. لكن بيع ما يمكن أشترط مثل هذا ما بعد العقد. جيد. وندري الإشكالات هذه كثيرة، لكن على قد ذكرت القاعدة العامة وبعض التطبيقات المعاصرة. قال المؤلف، وهذه الأمثلة التي ما ينهى عنه لكونه إذلال المسلم، يعني كان العلة في مثل هذا إذلال المسلم. تعرفون الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالعزة لأهل الإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، وأنتم لا تعلمون إن كنتم مؤمنين. فنصت الآية أن العلو والاستعلاء لأهل الإيمان، وإن حصل لهم فيما نرى في الواقع يعني الضعف أو الذلة المؤقتة، الذلة الحسية، لكن لهم العزة حقيقة، وإن دالت الأمور وتلك الأيام دولة بين الناس. لذلك ذكر المؤلف، وهذا من دقائق حرص الفقهاء رحمه الله على عزة المسلم، أنه يحرم بيع العبد المسلم لسيد كافر، لكافر، إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق عليه. وصوت المسألة أني أنا عندي عبد مسلم ممتاز، وجاءني كافر وقال أنا أريد أشتري هذا العبد منك، تلقائيا إذا اشترى هذا العبد سيكون هو سيد هذا العبد المسلم، فإذا كان سيده كافرا فهذا ليس مقتضى الشريعة، مقتضى مقاصد الشريعة هو أن يكون العزة لأهل الإيمان، وأن لا يكون الكافر مسلطا على المسلم، فذلك لا يصح. استثنى علماء رحمه الله إذا ملك ذا محرم يعتق عليه، وما لا يعتق عليه إذا اشتراه يلزم منه أن يعتقه. مثال على هذا، لنذكر مثال، تفضل أحمد. ممتاز، حسنت. مثل أنا بعت هذا العبد، طيب عندي هو عبد مسلم، لأبيه الكافر، طيب، أو لولده الكافر، طيب، فجاء في الحديث من ملك ذا محرم محرم، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، والحديث رواه الترمذي وغيره، وحديث صحيح. الرحم قالوا كل أنثى يصح نكاحها، وكل ذكر لو فرض أنه أنثى لم يصح نكاحها، لهذا ذو الرحم. قال مثلا كأخته وابنة أخته والده، فإذا وجد هذا الضابط فنقول صح. لماذا يصح في مثل هذا؟ لأنه سيعتق عليه، فلن يكون سيدا عليه، فلن يكون هذا عبد المسلم سيدا عليه، بل هذا كأنه وسيلة للعتق، وشريعة تشوف إلى العتق. ثم ذكر المؤلف وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. هذه المسألة أشبه بمسألة فرعية ليس لها علاقة بالبيع، لكنها متصلة بدخول الرقيق المسلم على الكافر، تحت ملك الكافر. فقال إذا أسلم الرقيق، يتصور متى إذا أسلم الرقيق وكان سيده كافرا، إما ذمي أو مستأمن، هنا نلزم السيد لابد إيش؟ تزيل ملكك من هذا الرقيق. كيف يزيل ملكه؟ إما ببيع تبيع أو هبة أو عتق أو نحو ذلك. والتعليل كله لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حتى الاستدامة ممنوعة. قال المؤلف ولا تكفي مكاتبته. قال المكاتبة أن يشتري الرقيق، هذه كل مسائل في العبيد قد لا تكون واقعية عندنا الآن، لكن بما أن المؤلف ذكرها نذكرها. المكاتبة أن يشتري العبد طيب نفسه من سيده، بحيث يدفع أقساط، يقول مثلا يقول له يقول العبد لسيده وش رأيك أجيب 10,000 ريال كل شهر، مثلا 1,000 ريال وأكون حرا. قال تمام. فالآن مكاتبة يشتري نفسه من سيده، فيقول المؤلف لا تكفي المكاتبة، لا يكفي المكاتبة لإزالة الملك، لابد أن يكون البيع ناجزا أو الهبة ناجزة. لماذا؟ لأن الكتابة هل تزيل الملك في الحال؟ لا، الكتابة لا تزيل الملك في الحال، لأنه الآن هو عنده دين قد يجلس سنة سنتين أكثر يؤدي هذا الدين، فهو كما يقول الفقهاء رحمه الله هو رق أو عبد ما بقي عليه درهم، فقد يعجز أصلا التسديد، فإذا يبقى حر يبقى سيده كافرا. في ذلك ذكر المؤلف أنه لا يجوز. من الصورة ذكر المؤلف وينهى عنها لكونه جمع بين بيع وكتابة أو كذلك بيع، وكل المؤلف ذكر صور كلها تتعلق بجمع عقدين في عقد واحد، جمع عقدين، والفرق بين تفريق الصفقة وهذه، تلك جمع عقدين أحدهما محرم أحدهما ممنوع. هذا عقدين في الأصل أنه مباح، عقدين مباح لكن تجمع، الأصل أنه يصح. طيب، لكن ذكر المؤلف رحمه الله يستثنى فقط إذا كان أحد العقدين عقد مكاتبة، فتصح المكاتبة ولا يصح البيع. مثال ما يصح الجمع بين البيع والإجارة، يقول مثلا، وتحصل أحيانا، تقول مثلا أنا أجرتك بيتي وبعتك المكيفات الموجودة داخله، أنا أجرتك بيتي مدة 10 سنوات وبعتك المكيفات الموجودة بكذا بمثلا 50,000 ريال، هذا جائز، فالآن جمعت بين بيع وإيجار. كذلك بعتك البيت وأجرتك سيارة مدة سنة 100,000 ريال، هذا جائز. طيب مثال ما لا يصح ذكر المؤلف، قال لعبده بعتك سيارتي وكاتبتك على نفسك 10,000 ريال، الثمن الصفقة واحدة. قال المؤلف لا يصح البيع، وأما الكتابة فتصح بقسطها من الثمن. نعيد الصورة، قال لرقيق عبده بعتك السيارة وكاتبتك على نفسك 10,000 ريال، فالمؤلف يقول طبعا هنا الثمن الصفقة واحدة، يقول لا يصح البيع وصحت الكتابة بقسط من الثمن. لماذا يا شيخنا ما يصح البيع؟ الآن بعت من؟ ممتاز، شو المشكلة؟ أنا بعت من؟ بعت للعبد، وهل العبد يملك؟ العبد لا يملك، العبد العلماء رحمه الله يحقونه من وجه كثير جدا مثل البهائم وغير ذلك، بمعنى أنه لا يملك، لا يملك، فهو يعني فهو لا يملك، فما دام أنه لا يملك فلا يصح له البيع، فهو ملك لسيده حتى تنتهي كل المكاتبة، فالمكاتب رقيق لسيده ما بقي عليه درهم، فكأن السيد باع سيارته على نفسه، كأني بعت لنفسي أو على نفسي. قال المؤلف ويقسط العوض عليهما، أي إذا جمع بين عقدين طيب بقيمة واحدة مثل بيع وإجارة، قلنا مثلا بعتك الأثاث الموجود، بعتك المكيفات الموجودة داخل البيت وأجرتك هذا البيت 50,000 ريال، قال يقسط العوض الذي قيمت السلعتين بينهما. فلو قلت مثلا 100,000 ريال مثلا أجار البيت سنة مع الأجهزة، فنقوم هنا كم تسوى المكيفات، قد تسوى المكيفات قيمة المكيف الواحد مثلا 2,000 ريال، و2,000 ضرب 5 10,000 ريال، 10,000 كم نسبتها في 100,000؟ 10%، إذن نأخذ 10% من قسم الثمن فتقسط العوض عليهما. فنقول مثلا لو كان المبايعة تمت على 150,000، أو الأجار على 150,000، الأجار 150,000، نقول نأخذ 15,000 هذه قيمة المكيفات، والباقي هو قيمة أجار البيت. يعني تعرفون الآن نعرف الثمن أول شيء الذي وقع عليه التعاقد، ثم نشوف كم نسبته في القيمة. ذكر المؤلف كذلك ما ينهى عنه من البيوع، ما جمع بين لكون ما كان ذريعة للعداوة والشحناء، وذكر المؤلف بعض الصور، منها البيع المسلم على أخيه المسلم. قال المؤلف ويحرم بيعه على بيع أخيه، كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، ومثل كذلك ذكر الشراء على الشراء. وهذا له صورتان، إما أن يكون في الكمية أو في الكيفية. في الكمية أو في القدر، يقول مثلا يذهب مثلا البيع الآن، يقول أنا ذهب مثلا يشتري جوالا من محلة الجوالات، وأحيانا بعض الجوالات تكون كشكات بجنب بعض، فجيت بشتري من صاحب المحل هذا، فقال هذا الجوال ب2,000 ريال، فكان يسمعه جاره بجانبه قال تعال أنا أبيع لك ب 1900 أو أبيع لك يعني ب 1800 ونحو ذلك، فنقول هذا بيع على البيع فلا يصح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف الصحيحين: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. طيب هذا في الكمية أو في القدر. في الكيفية أن يقول مثلا شفت واحد يبيع صاحبي ب 2000 ريال، صاحبي أو جاري في المحل يبيع هذا الشخص المعين ب 2000 ريال حال، فقلت له تعال أنا بيعك 2000 ريال مؤجل أو أبيعك 2000 ريال مع ضمان، ترى هذا ما عنده ضمان، أبيعك 2000 ريال مع ضمان سنة صيانة وضمان، فنقول هذا محرم بنص الحديث. والحكمة من النهي كما أشار المؤلف أو كما ظهر من كلام المؤلف أنه إعانة، أنه يسبب العداوة والبغضاء والتقاطع، فقد يتعدى الحق المسلم ويفسد المعاملة. ونص الفقهاء رحمه الله أن وقت النهي هو زمن الخيار، زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، فإذا انقضى زال التحريم. بمعنى أنا شفت الأخ انتهى من هذا المحل وطلع، انتهى خيار المجلس ولم يكن بينهما شرط أني برجع لك مثلا أو خلاص نجري العقد وبشوف أنا بقارن. قال المؤلف والشراءه على شرائه، شراءه على شرائه له صور، منها في الكمية وكيفية. الكمية كان يأتي صاحب جوال عنده جوال مستعمل، فيأتي محلات الجوالات فيقول وش رأيك يا مثلا صائل مثلا أبيعك هذا الجوال، فكم تسوم؟ أشتري ب1500. فكان الرحمن حولك أو يسمع فقال أنا أشتري منك ب1600، فيقوم ولف هذا محرم. طيب أليس السوم والحراج يكون كذلك؟ المحرم أيها الإخوة هو حين إتمام الشراء، أو كما قال الفقهاء الركون، لو ركن، يعني لو أنا ركنت إلى الأخ قلت له خلاص عبد الله مناسب 1500 مناسب لي، وهذا أصلا كنت ناوي هذا سعره، فإذا ركن أحدهما للآخر واطمأن له فلا يجوز هنا أن يدخل أحد فيقول طري أنا بجيبه أو سأطلب بأكثر أو أبيعه لك أو أشتري منك بأكثر. قال المؤلف ويبطل العقد فيهما، أي يبطل العقد في البيع والشراء، وكل على قاعدة الحنابلة أن الأصل في النهي الفساد، فالأصل التحريم والفساد. قالوا النهي يعود لذات المنهي عنه فيؤدي الفساد. ومن المسائل التي ذكرها علماء رحمه الله من البيوع لضرب المسلمين ما أشار إليها المؤلف لكن أشار إليها الشارح مثل في الروض، مسألة البيع الحاضر للباد، بيع الحاضر للباد، وكذلك تلقي الركبان. تلقي الركبان سيذكر المؤلف في المسائل التعلق بخيار، أحد خيارات التدريس هو تلقي الركبان، فرجعلها في ذلك الموضوع بإذن الله عز وجل. مما ذكر المؤلف من البيوع ما كان ذريعة للربا، يعني الشريعة تمنع الربا وتمنع ما هو ذريعة للربا أو يؤول الربا، وما أكثر صورة في هذا العصر. تعرفون ذكرنا لكم في لقاء سابق أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الربا، وذكر أن لا يأتي على الناس زمان من لم يتعامل بالربا يصبه من غباره، وقال كما في الصحيحين قال لا يدري الإنسان أخذ المال من حلال أم من حرام. فالتحال بأن يكون الإنسان ذريع الربا هذا كثير، ونسمع الآن في كثير من منتجات البنوك غير الإسلامية يحصل عندهم كثير ما يسمونه قروض التمويل يكون ذريع الربا. نذكر ما ذكر المؤلف، نذكر بعض الصور والتطبيقات المعاصرة له. قال المؤلف ومن باع ربويا بنسيئة، نسيئة أي مؤجل، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. طيب الربوي عند الحنابلة كسيأتي كذلك ضابط الربا في باب الربا، قالوا كل مكيل موزون، قالوا مثل البر، التمر، الشعير، الذهب، الفضة، هذه أشياء كذلك ما قيس عليها مثل الرز، الحديد، يعني الأشياء التي قالوا يعني هي مكيلة وموزونة، فهذه قالوا يدخلها الربا، يدخلها الربا. قال فمن باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل وكان العوض والقيمة لا يباع به نسيئة، قالوا فهذا لا يجوز. مثال الآن لو بعت تمر طيب بمئة ريال نسيئة جاز ولا ما يجوز؟ ممتاز. قلت أخوي محمد أنا عندي تمر سكري وطيب وجيد أبيعك هذا التمر. قال محمد أنا ما عندي سيولة الآن مالية خاص بألف ريال 10 كراتين كل كرتون 100 ريال 1000 ريال بعد شهر تم العقد على مثل هذا. فوش اللي صار؟ جيتني بعد شهر يا أخي محمد قلت والله حتى السيولة المالية غير موجودة الآن، تعرف الآن السيولة المالية مين متوفرة عند الناس. قلت لي يا محمد وش رايك أعطيك بداله تمر آخر، أعطيك بداله بر، أعطيك بداله شعير. فيقول مؤلف لا يجوز، إذا اعتضت بما لا يباع به نسيئة، اعتضت على الثمن الآن، يعني اعتضت على 1000 ريال بشيء لا يباع به نسيئة. بمعنى لو جينا خلنا نذكر صورة أخرى، لو جيت أنا محمد أنا وإياك يا محمد قلت لك أنا أبيعك هذا التمر، طيب تمر 1000 ريال طيب بمش بزبيب بشعير ببر، نقول لا يجوز مؤجل، أحدهما مؤجل، ما يجوز مؤجل. لماذا؟ لأن ذكر الفقهاء قال إذا كان ربوي يباع بغير جنسه لكن متفق في العلة، متفق في العلة لا بد فيه التقابض. مثل خلينا نقرب لكم بصور أقرب توقع واقعية عند الناس أكثر. الآن تبي تصرف مثلا ريال سعودي مثلا بدينار بحريني، يعني الآن رحت محل صراف أو في مثلا جسر البحرين أبصرف الآن مثلا 1000 ريال سعودي بمئة دينار بحريني يجوز صح؟ 120 ما يجوز عادي، 150 بحسب قيمة يعني العملة. لكن في شرط واحد لازم التعاقد، لهذا بيع ربوي طيب غير جنسي لكن متفقين في العلة، لا بد إيش؟ التقابض. فلا يجوز مثلا أقول لصاحب محل الصرف هذا محل العملات خاص أنا بصرف أعطني مثلا 100 دينار وبعطيك 1000 ريال قيمة هذه قيمة صرفها بعد يومين بعد أسبوع، ما يجوز، لأن هذا بيع ربوي غير جنسي لكن متفقين في العلة أو مسمين مجموعة واحدة مجموعة الثمانية كما سيأتي في باب الربا. ومثل كذلك يمكن أوضح كذلك في التمر. طيب الآن التمر يعتمر ببر، الآن نقول مجموعة واحدة لكل مكيل كل مطعوم، فإذا أنا أردت بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، لو ما حصل التقابض دخلنا في الربا الآن، دخلنا في الربا. فأحيانا ما يحصل الربا في البداية، فلو قلنا خلاص أنا أبيعك التمر كما في الصورة هذه السابقة بألف ريال مؤجل تم تم على خير إن شاء الله. لما جاء الأجل بعد شهر جيت محمد أعطني 1000 جزاك الله خير، أرسلت له رسالة قال أنا عندي كمية مثل عندنا في البيت أو عندنا كمية بر وش رأيك أعطيك يعني أعطيك عوضها عوض 1000 عوض يعني قيمة 100 كراتين التمر السابقة بكذا من البر. نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنه الآن صار وش حقيقة البيع صار؟ صاروا بيع تمر ببر مع عدم التقابض، دخلنا في الربا، فإذا صارت ذريعة إلى الربا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب كذا، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا لابد أن يكون يدا بيد. ثم ذكر المؤلف صورة وهي داخلة في ذريعة الربا وهي بيع العينة. وللأسف كثير من تعاملات بعض معارض السيارات وبعض كذلك البنوك هو بيع العينة أو بيع التورق المنظم الذي يشبه العينة. قال المؤلف في مسألة العينة إذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة ما هو بيع العينة. طيب خل نذكر له اصطلاح، نذكره باصطلاح الفقهاء ونذكر له تطبيقا أو مثالا موجودا في الواقع. فذهبت أنا لأخي محمد اليابس عنده معرض سيارات، فقلت يا محمد أنا أشتري منك هذه السيارة 100,000 ريال مؤجلة تم تم وخلاص، أنا كاننا تعاقدنا على أن أنا أخذت السيارة وترى في ذمتي 1000 ريال مؤجل 100,000 ريال مؤجلة على 4 سنوات تم تم، أنا ما بخاطري السيارة ولا بيها أصلا. فقلت يا محمد وش رايك أشتري منك السيارة كاش ب70,000. قلت تم. فأنا بعت السيارة بمكانها بمحلها بالمعرض. طيب 70,000 كاش فالآن قال لي الآن قلت لمحمد أو قال لي وش رأيك أشتري منك السيارة ب70,000 كاش. فمحمد وش أعطاني؟ أعطاني 70,000 على أني أرجعها 100,000 ريال خلال 4 سنوات. الآن صارت السيارة هذه كأنها داخلة محللة للربا. لو تنظر الصورة هي 70,000 ب100,000 ريال، طيب مؤجل، إذا 70,000 ب100,000 هذا هو الربا. دخلت السيارة لأجل تحليل البيع كالمحلل. وذلك جاء في الحديث في سنة داود حديث ابن عمر قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وخدتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا ما نجده في الواقع، يعني كثير ما نجده في ضعف الإسلام وضعف ليس الإسلام ضعف المسلمين وتسلط الأعداء عليهم وذله بحسب مثل هذه المعاملات، اعتبارهم الربا وكذلك ترك الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل ورضا بالزرع أي بالانشغال بالدنيا والركون إليها، رضيتم بحياة الدنيا من الآخرة. فهذا ذريعة إلى الربا وتحايل عليه، وهذا جاء الشيء بسد الذرائع. إذن نعود إلى ما ذكر المؤلف: أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع بنسية. قال: لا بالعكس لم يجوز. إذن هذا مسألة العينة. وقد جاء في الحديث الآخر: من باع بيعتين في بيعة قال فله أوكسهما أو الربا. باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا، وحديث شراك. وفسره الراوي قال: أن يقول هو لك نسيئة ب70,000 ومؤجل 100,000. طبعا لها صورتين عند الفقهاء، إما أن يقول يا محمد لك 70,000 كاش و100,000 مؤجل ثم نجري العقد على هذا ومن غير جزم لأحدهما، هذا محرم، لابد أن يكون العقد على أي سعرين. ما يجي مثلا خاص تم العقد وأقول خاص أبى أشوف نفسي بفكر، لا، لابد أن يكون العقد على شيء معين إما حال أو مؤجل، لابد أن يكون البيع على سعر محدد ليس على سعرين مختلفين. ممتاز، لابد أن نحدد السعر في البداية، لابد أن يكون الثمن معلوما، وهذا داخل في فله أوكسهما أي قلهما والربا. ومن الصورة التي ذكر العلماء رحمه الله بيع العينة. فالآن اللي صار بينه وبين محمد أنه من باع بيعتين في بيعة كان بيعتين في بيعة، ليس كذلك؟ يعني كأنه هو باع سيارته ثم أنا بعت السيارة، يعني سيارة وقع لها بيعتين في عقد واحد في مكانها، باع بيعتين في بيعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو أوكسهما أي أقلهما والربا، إذن ليس لك يا محمد إلا 70,000، فلو أخذت أكثر الربا. الآن قال المؤلف: لا بالعكس لم يجوز. طبعا عكس مسألة عينة كذا في محل خلاف، لكن مشهور أن الحنابلة أنها جائزة. من الأمثلة قال: لا بالعكس. عكس مسألة عينة قالوا أن يشتريها بأكثر من ثمنها أو بمثله. كيف؟ لو محمد باع السيارة مؤجل 100,000 ريال ثم قال: وش رأيك أشتري منك الآن، مثل تحسف مثلا محمد أو ندم أو قال فعلا السيارة دي مغروبة عندي ربما لو أنتظر عليها، أو الآن وقت مثلا موسم بر كشتات والجيب هذا مرغوب إما لي أو مرغوب يمكن لو أنتظر عليه أسبوع 3 أسابيع مع الكشتات والأمطار والخيرات إن شاء الله يجيب له 120,000. فقال لمحمد: وش رأيك بس أشتري منك الجيب 120,000 أو أشتري 100؟ فقلت خلاص تم، يعني طبعا أنا مستفيد الآن، يعني أنا كنت تراي بشتري منك الجيب 100,000 ريال مؤجل 4 سنوات أو مؤجل بعد شهرين، والآن استفدت أنا أني حصل لي الحمد لله قروش، حصل لي فلوس 100,000، طيب، وحصل لي الحمد لله يعني حصل لي سيولة مالية 100,000، طيب، وبعت الجيب وحصل لي أني 100,000 ريال ثانية، حصل لي 200,000 صح؟ حصل لي 200,000 أو 220، حصل لي 100,000 الأولى وهي أني وليس كذلك؟ ما حصل لي؟ إيه نعم، حصل لي 110 في البداية، ممتاز، مؤجلة، نعم، ثم قلت وش رأيك أبيعك السيارة، فبعتك السيارة، طيب المهم ما صارت السيارة، طيب، وحل هنا، إيه نعم، ليس الصورة الآن، يعني كان حصل لي الآن سيولة فقط، إيه نعم، حصل لي سيولة، نعم. جيد، تداخلت المسائل، يعني فحصل لي الآن السيولة، طيب، والأخ مستفيد ولا مستفيد، ممتاز. فيقول المؤلف: إن كان اشتراها بأكثر من ثمنها أو بمثله إذن باع السيارة بمئة ألف ريال مؤجلة ثم اشترى بمئة وعشرين ألف، طيب حالة أو كاش فيجوز؟ قال لا يوجد حيلة ربا، ما في حيلة ربا. قال مؤلف من المسائل وإن اشتراه بغير جنسه، ذكر مؤلف كأنها يعني تختلف عن بيع العينة أو لا تدخل في بيع العينة أو قد تصرفات جائزة تشبه العينة، لكن المؤلف ذكر أنها لا تدخل في بيع العينة. منها قال اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفاته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. هنا ذكر المؤلف رحمه الله خمس صور يصح فيها البيع مع قد يكون ظاهرها بعينه. من أمثلتها نفس الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، قلت لمحمد وش رأيك أشتري هذه السيارة بمائة ألف ريال مؤجلة، تمام تمام. فقال محمد وش رأيك أشتريها منك بدولارات، أشتريها منك بدينار بحريني كذا كاش نقد. يقول الفقهاء يصح. ليش يا مشايخنا الحنابلة؟ طبعا هي محل خلاف حتى داخل مذهب الحنبلي. قالوا لأنه جنسان لا يحرم التفاضل بينهما. كيف؟ لأنه لو سبعين ألف ومئة ألف هذا يحرم التفاضل، يحرم التفاضل لأنه صار جنس بجنسه. أما لو قلت ريال بدولار ريال بدينار بحريني يجوز فيها التقابض، يجوز عدم التقابض، يعني يجوز فيها عدم التقابض، يجوز عفوا يجوز بينهما الزيادة، يجوز زيادة ليس كذلك؟ يجوز تفاضل كما قلنا في صورة اللي راح البحرين وصرف ألف ريال بمئة دينار، ما في مشكلة، أهم شيء التقابض. ولا حصل التقابض نحن في مجلس العقد قلت لك يا محمد خلاص أنت تبي تشتريها بالبحريني ما في مشكلة، خلاص ادفع لي مثلا ألف ريال ألف دينار بحرين وأبيع لك السيارة. الصورة الثانية اشتراها بعد قبضه لثمنه المؤجل. كيف الصورة؟ لو قلت يا محمد أبيعك سيارتي، قلت خلاص أنا بشتريها منك بمئة ألف ريال مؤجل، ثم بعد يومين ثلاثة أيام جيت نقدت لك المبلغ، عطيتك المبلغ، فنقول يجوز إذا باع السيارة بألف مؤجلة ثم المشتري سدد فرجع البائع واشتراها يجوز. الصورة الثالثة إذا اشتراها بعد تغير صفتها، ليس على ما كانت عليه عند البيع، وغالبا تكون بينقص من قيمتها. كيف؟ الآن لما أخذت منك السيارة مجرد طلعت منها أو شحنتها مثلا في السيارة أو بشحنها في الشاحنة التي تنقل السيارات مثلا بنقلها عندي في معرض أو في مكان، حصل لها مثلا مشكلة ولا طاحت ولا جاها مثلا عارض أي عوارض الآفات هذه حادث، طيب فتلفت فنقصت قيمتها. قلت أنت ما دام حصل لها حادث أو ما حصل أن تشاءن فيها الشخص مثلا، قد جاء في الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي السيارة ففي الدابة وفي المرأة وفي الدار، يعني قد يحصل الإنسان أنه يبيع سيارة أو يشتري سيارة أو ما يشتريها يصير له حادث وكذا فيتشاءن فيها فيبيعها مثلا، فيقول خلاص أنا بشتريها منك أنت صاحب المعرض وبشتريها منك بستين ألف كاش. قال جائز أنت غيرت صفتها. قالوا لأن مالك لم تعد له السيارة على هيئتها التي كانت، ويظهر من الحال أن ليست مقصود الحيلة على الربا. الصورة التي ذكرها مولى بعد ذلك إذا اشتراها قريب البائع، كيف قريب البائع؟ يعني محمد الآن قلنا أنا اشتريت لي بعت لي سيارتك أو سيارة في معرضك مئة ألف ريال مؤجلة، الآن جاء واحد من أقاربك جاء والدك وشاف السيارة عندي وهي جيب ومرغوب والدك يرغب في الجيب فقال أنا بشتريها، يقول جاهز. لماذا؟ لأن هذا وإن كان قريبا لكنه يصح لأنه ليس هو البائع. حتى رجعت بعد ذلك لك أنت، لا لأنه إذا لم يكن حيلة ربا، إذا لم يكن حيلة ربا. قال كذلك إذا اشتراها البائع الأول من غير مشتريها منه، إذا اشتراها البائع الأول من غير مشتريها منه كيف؟ وهذا ما نسميها التورق أو تسمى المرابحة. فالتورق أن أخونا في الله محمد باع السيارة بألف ريال مؤجلة، بألف ريال مؤجلة. طبعا أنا لست بحاجة للسيارة، أنا بحاجة إيش؟ للسيولة المالية. جيت سويت، أنا لست بحاجة للسيارة، أنا بحاجة للسيولة المالية. طبعا أنا السيارة يطالبني الأخ بمبلغها 100,000 ريال مؤجلة 4 سنوات. جيت للأخ مثلا عبد الرحمن، قلت عبد الرحمن أذكرك تبحث عن سيارة، توك موظف وملك طيبة تبي سيارة، قال إيه أنا أحتاج سيارة، وش رأيك تبيع لي السيارة؟ قلت تم. فبعت السيارة للأخ عبد الرحمن، بعتها له مؤجل ولا كاش بغض النظر، لو بعتها ضرب كاش هذه صورة تورق. بعتها كاش مثلا 70,000 واستلمت 70,000 ريال، وخلاص أنا بروح بسوي فيها مشروع، بتزوج كذا. فالآن أنا استفدت والأخ استفاد، الأخ باع سيارته وأنا استفدت من حصل لي سيولة مالية، وكان سيولة مالية قد يكون أقل من قيمتها، لكن أهم شيء أني استفدت، أنا كنت بحاجة لسيولة مالية والأخ استفاد، حصل له سيارة وغالبا بأقل من سيارة في السوق، لأن أنا فعلا أنا كنت ودي أبيع السيارة، ربما ما مشت ولا إلا 1,000 ريال ولا إلا 1,000 كيلو أو ما مشت. طيب فالمؤلف الآن يقول طيب لو جاء محمد اليابس وشرى السيارة منك فرجعت إليه، يقول مؤلف جائز، هذا يصح إذا لم يكن في ذلك حيلة على الربا، لأن الأصل أن الحل والإباحة. لكن هنا ننبه على مسألة التورق لأهميتها وكذلك المرابحة. بيع التورق هو اللي قلنا قبل قليل، هو أن يشتري الإنسان سلعة، طيب يشتري من يحتاج مالا سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدا بأقل من قيمتها. فهذه الصورة تحصل كثيرة في الواقع، فيأتي الإنسان مثلا وهذا تحصل كثير حتى في البنوك. يعني الآن مثلا في الصورة ذكرتها قبل قليل، أنا مثلا عندي مثلا مشروع زواج فاحتاج 70,000 ريال 80,000 بهالحدود. فجيت المعرض محمد اليابس وشفت معرض اليابس السيارات، قلت زين جزاه الله خير، الأخ يتعاون يبيع بالمؤجل بالتقسيط. فجيت قلت خلاص بشتري منك السيارة بالتقسيط أو بالمؤجل، كم السيارة؟ قال ترى كاش 70-80 هذا سعرها، لكن مؤجل على 4 سنوات ب100,000 ريال. قلت تم، وأجرى تعاقد، وربما حولت له استقطاع شهري عن طريق البنوك أنه يستلم في كل شهر 2,000 ريال من راتبي. أنا أخذت السيارة تملكتها قبضتها ثم عرضتها في إمام سوق معرض آخر، عرضتها في سوق حراج، في موقع إلكتروني، عرضتها في جروبات واتساب، أعرف أنها يعني عندهم اهتمام بمثل هذا. طيب فجاء عبد الرحمن الدوسري وقال جزاك الله خير، زين أنا ترى أنا طالب هالسيارة راغب فيها. قلت خلاص أبيعك إياها 60-70-80 بحسب ما نتفق عليه. فالأخ اشترى مني هذه السيارة وأنا أخذت السيولة المالية. فهذا هو التورق، أن يشتري من يحتاج مالا سلعة ثم بأجنبي ثم يبيعها لأجنبي طيب نقدا. فهذه بيع التورق محل خلاف قوي بين العلماء رحمه الله، وكان جمهور العلماء وقول الحنابلة صحة البيع وهو المفتى به وعليه قرارات المجامع الفقهية. والأدلة متكاثرة في هذا، مثل منها قول الله حل الله البيع، قلنا الأصل في الحل في المعاملات الحل والإباحة، والحاجة قائمة عليها. فليس كل من احتاج مال ليس في هذا العصر يجد من يقرضه، حتى البنوك ما تقرض، ولأن العين لم ترجع للبيع بل خرجت منه بلا محذور شرعي. وإن كان يعني هناك رواية عن الحنابلة واختيار ابن تيمية، إن أجيب ابن تيمية رحمه ابن القيم شددوا في هذا، وكل هذا لأجل حماية يعني الشريعة أو حماية المعاملات من الوقوع في الربا، ظن أنه ربما تكون فيها تحايل الربا فسدوا الذريعة في مثل هذا. لكن قلنا لكم سد الذريعة إنما يفعل إذا كان يقول غالبا المحرم، لكن في الظاهر والله أعلم أنه لا يقول غالبا المحرم. لكن من الصور التي يمكن أن نخرج عليها قول ابن تيمية رحمه الله هو التورق منظم اللي يكون في البنوك، ولعل ابن تيمية رحمه الله كان يتفرس أنه ربما إباحة التورق قد يقول غالبا أن الناس ينتشر عندهم التورق حتى يؤول التورق منظم. فالتورق منظم اللي يوجد في البنوك أن يبيع، تأتي إلى بنك وافترض مثلا الأخ أحمد هو موظف في البنك، فأقول له مثلا أنا أحتاج سيرة مالية تمويل، فلن عندي مثلا مشروع، عندي زواج، يقول كم حدودك، كم تحتاج؟ فأقول أحتاج مبلغ مثلا 80,000 ريال. قال تم، عندنا أصناف في المبيعات، عندنا حديد، عندنا خشب، عندنا، ويبدأ يصنف لك أشياء، وهذا عندنا مصنع حديد، عندنا كمية كذا في مصنع مدوية في جدة ولا في بحر ولا في بريطانيا ولا في لندن ولا في كذا. قلت مخير، أنا ما يهمني ما هو الشيء هذا، أنا يهمني أني لأنه النهاية أني أبي فلوس يعني. فقل فيقول الأخ خلاص تم، فيكتب تعاقد، اشترى عبد الرحمن المحيسن كمية حديد، كميتها مثلا مثلا 200 كيلو كذا من طن حديد أو كذا خشب كذا شيء، ثم تم العقد وكتب ووقعنا، فسلمتنا المبايع أني اشتريت هذا الشيء وأنت بعت لي هذا الشيء مثلا مؤجل، طبعا 130,000 ريال مؤجل. ثم انتهينا، طبعا ما خلصنا، المقصود ما جاي للحين. فيقول الأخ أحمد العويد وش رأيك الآن، تبي أعرضها لك في السوق هذه كمية الحديد اللي شريتها الآن، دخل في ذمتي الآن، طيب كمية حديد وش رأيك أبيعها لك، ترى في طلب عليها. تم، فيكتب الأخ في موقع هذا فيعلن أن فيه كمية حديد معروضة للبيع. ممتاز، في ناس هذه شغلتهم، أو في واحد بيشتري مثل وضعي كذا في بنك آخر والمحل آخر كذا، فشاف الإعلان في الموقع كذلك موقع البنك أن فيه، أو في موقع الاستثمار للبنك أن فيه كمية حديد كميتها 200 طن معروضة للبيع بكاش ب80,000 ريال. فافترض أن اللي كان مثلا في بيشتريها مثل عبد الرحمن الدوسري في معرض في بنك آخر، فعبد الرحمن الآن طيب أعلى كتب في الموقع أن حجزت، فقال ترى أحمد يقول لي الآن ترى في مبيع بايع، في مشتري أقصد. فالآن اشترى عبد الرحمن هذا الطن الحديد من عندي، طيب ودفع كاش، دفع كاشا لا طبعا، تلقائي البنك بيحول لي أو نفس الأخ يعني يحول لي الحساب، أو أنا أوكل، وهذا غالب أوكل موظف البنك بالعمليتين، يوكله بأنه يشتري لي الكمية ثم أوكله أن يبيع لهذه الكمية. ممتاز، فهذا هو التورق منظم. فبعض من أفتى بجوازه قال إن هذا تورق، والآن في طرف آخر اشترى وكانهم يقولون إنه الآن أنا احتجت مال فبعت، فنبيع كامل، ثم يعني جاء طرف آخر أجنبي فاشترى، طيب فاشترى فأخذت كاش بمؤجل. لكن إشكال في مثل ذلك يعني أكثر من إشكال، منها إنه ما في تملك حقيقي ولا قبض حقيقي، فيقال أنه فيه حديد في كذا. قد يتذرعون بمثل هذا يقولون تبع حديد ترى موجود ووديك أبد مصنعنا في مدروين ترى فيه، أو في مستودعاتنا الموجودة في جدة، بس غالب الناس يقول ما بشايفها أو ما كذا. وقد يجري التعاقد على حديد معين ومجموعة تعاقدات، لأن هي كمية في مكانها يعني، هو أشبه ببيع العينة اللي كان موجود وإلا موجود. لأنه تذهب بعض الأسواق القديمة يذكر في القيصرية، وشفناهم قيصرية من الأسواق القديمة في الأحساء، أنك تأتي ناس بيع لينا، فناس عندهم كيس رز، كيس رز ذا له 20 سنة أو كرتون قديم، يقول خلاص أبيعك، هو ما يهمه وش الكرتون هذا، يقول أبيعك الرز هذا ب10,000 ريال مؤجل. تم، تمام، انتهيت خلاص، جيت بتمشي خلاص، أنت ما ماشي أصلا، أنت جاي تبي السيولة مالية. فيقول لك صاحب المحل خلاص خذ، أنا أشتري منك هذا كيس الرز ب8,000 ريال الحال كاش، فأعطيك 8,000 ريال، طيب وأنت تمشي، أنت تسدد لي طبعا في سنة 10,000 ريال، ف8,000 10,000، كان كيس الرز هذا اللي وقع عليه التبايع كل يوم، طيب هو فقط محلل الربا. طيب فذلك نقول تورق منظم هو بيع علينا، أقرب بيع علينا، وين وجد طرف ثالث كأنه محلل فهو يبقى محرم، وغير أنه كما نقول ظاهر فيه إفضاء للربا، وغير أنه ليس في قبض حقيقي ولا تملك حقيقي فيؤول الربا، طيب لأنه ما صار تملك حقيقي ولا ربح حقيقي. يعني أظهر الصورة الموجودة في التمويل المعاصر هو تمويل الأسهم، تمويل الأسهم في تملك حقيقي، تملك حقيقي. كيف؟ آتي لأحمد العويد ونفس الصورة السابقة لكن تختلف نسبيا. فيقول أحمد وهو موظف البنك: أنت تحتاج تمويل؟ خلاص عندنا تمويل إسلامي، تمويل الأسهم. فيقول أحمد: خلاص أنت كم تقريبا حدود تمويلك تحتاج؟ أقول مثلا أحتاج 100,000 ريال، عندي مشروع زواج وعندي حفلة زواج ونحو ذلك ومصاريف في شهر العسل وكذا. فيقول أحمد: خلاص فيها وش تبي نوع من الأسهم؟ أقول مثلا أبي أسهم سابك مثلا، لأن أرى أنها أسهم مثلا مباحة أو أسهم الأغلب أنها مباحة. طيب يحدد لي مثلا أسهم سابك فأشتري أسهم في سابك، طيب بمثلا 1,000 سهم. فالبنك شو يسوي؟ البنك يشتري هذه الأسهم أو يكون عنده كمية أسهم عنده في محفظته الخاصة. فالأسهم الآن تملكها البنك، أحمد يعتبر كما قال وكيل على البنك. فالآن البنك طيب يبيع لي هذه الأسهم مؤجلة، طيب مؤجلة مثلا 120,000 ريال. تمام كتبنا العقد وفعلا. فأنا الآن تملكت الأسهم فدخلت محفظتي، لأن الأسهم محافظ، فدخلت محفظتي الخاصة بي، فدخل الآن محفظتي مثلا 1,000 سهم في سابك، صرت الآن متملك في سابك، الآن لي نسبة وحصة من شركة سابك. طبعا يسعني أني أترك الأسهم عندي وأخليها عندي سنة سنتين ثلاثة، لكن الغالب أنا ما بحاجتي، لست بحاجة الأسهم. فلو كان عندي خبرة في البيع والشراء الأسهم تلقائيا أكتب في موقع البورصة أو أذهب للسوق أو عن طريق الآن المواقع التي سهلت الآن البيع، فأعلن تسير أنا عندي محفظة أن ترى يوجد 1,000 سهم للبيع الكاش بيع حال. فيأتي الأخ مثلا الصائل يوسف مثلا يقول خلاص تم، أو يعلن أني أنا بحاجة للأسهم دي. فيأتي الأخ الصائل يشتري مني هذه الأسهم 1,000 سهم في سابك بمثلا 70,000 ريال كاش، 80,000 كاش، ممتاز. ثم يحول لي المبلغ حسابي. فالآن وكأنك لو بتشوفها من بعيد كان 80,000 120,000 أو 90,000 أو 100,000 120,000، لكن الحقيقة أن مثل التورق الجائز، مثل السيارة، سافت السيارة، أن أخذت سيارة من المعرض ثم أتى طرف آخر. طيب فالآن صار في تملك حقيقي، أني ملكت الأسهم في محفظتي ثم بعتها لك، دخلت محفظتك، أنا استلمت المبلغ هذا، والمبلغ الأسهم قابل للزيادة والنقص. وفعلا غالبا أنت تشتريها، وربما يشتريها البنك أصلا، نفترض أن البنك ما كان موجود عند الأسهم، قد يشتريها مثل 110 ثم تنزل قيمتها، يعني بيعها بعد 10 بعد يومين أو 3 أيام، أو بعد بيعها حم ثلاثة بعد 3 ساعات 4 ساعات تصير مشكلة ولا كذا، تنزل قيمتها، بيعها 90,000 95، بس إذا كانت أسهم كثيرة وإلى الريال يعني الأسهم سهم الواحد مثلا نزلت قيمته. فالتمويل نقول في صورة الأسهم جائز، بشرط أن يكون كما قلت يعني أن يكون تملك حقيقي، تدخل محفظتك ثم تبيعه بطرف آخر، وكذلك أن يكون الأسهم لا تكون أسهم محرمة في بنوك محرمة، وعلى القول كذلك في أسهم مختلطة. على هذا أختم بموضوع بعض المعاملات التي تذكر لتكميل ما ذكر المؤلف من البيع المنهي عنها، وهذا هو التورق الذي ذكرناه. من مسائل بيع التقسيط، بيع التقسيط هو معلوم عندنا، وكان بعض العلماء رحمه الله منهم الألباني يرى المنع من التقسيط، تحريم التقسيط. والشبهة التي طرأت على الشيخ الألباني وغيره أنه كيف أن الثمن يكون له أثر في كيف الأجل يكون له أثر في الثمن. تعرفون الآن إذا شريت الشيء كاش أشتري أرخص بسعر، واشتريته مؤجل بإقساط يكون أغلى. فكأن الشيخ الألباني يقول أن في إشكال في مثل هذا، ويذكر حديث من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما أو الربا، يعني الأقل أو الربا. والأظهر الله أعلم أن بيع التقسيط جائز، ونقل الاتفاق العلماء على جوازه، يعني يجوز أن يكون الثمن أن يكون الأجل له أثر في الثمن. بمعنى أن يقول لك مثلا أبيعك الجوال كاش ب1,000 ريال ومؤجل مقسط ب1,200، هذا جائز. وكون 200 ريال زادت لأجل الزيادة ليست ربا، لأن هذا مما عرف في واقع الناس له أثر في المبيع، ليس كذلك؟ يعني عند الناس يؤثر في السعر أشياء أوصاف، منها وصف التأجيل، فوصف التأجيل عند الناس مؤثر، كما أنه لو كان السيارة فيها فتحة مؤثر، لو كان الجهاز فيه ضمان مؤثر، فهذا وصف في المبيع لا يؤثر. وحديث من باع بيعتين فله أو كسمه الربا فسره الراوي سماك، أنه قال أن يبيع شيء مؤجل بكذا ويعني حال بكذا ولا يبين, يعني يجب يعني تنتهي الصفقة ينتهي البيع ولا يحدد, وهذا هو الإشكال. لكن من التنبيه في موضوع التقسيط, لا يجوز جعل التقسيط على سعرين أو أجلين. مثال, وهذه الأخطاء تكون أحيانا أن يقول مثلا أبيعك السيارة هذه بالأقساط في معرض السيارات مثلا, انتفعت خلال 4 سنوات فالسيارة لك ب40,000, إن تأخرت 5 سنوات كل سنة تأخر ب5,000 ريال زيادة. نقول ما يجوز, لابد إذا اتفقنا على 40,000 خلال 4 سنوات يكون 40,000, فلا يجوز الزيادة, فلو أوكسهم الربا, فإن زاد فهذا هو المحرم. لماذا؟ لأنه إذا اتفقنا على هذا صارت كأنها دين مداينة 40,000, فأي تأخير أو زيادة على التأخير دخلنا هو الربا, الربا ربا الجاهلية, إما أن تدفع وإما أن تربي, إما أن تدفع المبلغ وإن تأخرت فهو الزيادة فهو الربا. وكذلك ما الإشكاليات الموجودة أحيانا في بعض الصور التأجير المتبع التمليك وغيرها, الشرط الجزائي, الشرط الجزائي الذي يقوم على أن إذا تأخر يؤخذ منه زيادة, هذا ما يجوز. مثال نفس الصورة السابقة, فنقول يكتب في العقد إن دفعت خلال 4 سنوات 40,000 وإن تأخرت 5 سنوات فيكون المبلغ 50,000, هذا محرم. وإن كان لو تجيبها في أثناء العقد جائز, إنه في أثناء العقد قلت له مثلا ترى إن دفعت 40,000 إن دفعت خلال 4 سنوات 40,000 وإن دفعت 5 سنوات 45,000 ثم اتفقنا على 5 سنوات, نقول جائز ما في إشكال. يعني ما في إشكال أن يكون هناك نسبة تأخير, طيب نحسب النسبة في أثناء العقد, واضح؟ ما في مشكلة. يعني نقول إذا سددت خلال سنة ترى مثلا سعر السيارة 30, خلال سنتين 35, خلال 4 سنوات 40, خلال, طيب ما في مشكلة. لكن وش الأهم؟ خلاص نثبت على سعر معين في أثناء العقد, فإذا اتفقنا على هذا وجرى التبايع عليه فلا يجوز زيادة عليه, فلا يجوز الزيادة على ما استقر عليه العقد, ولا يحصل ربا الجاهلية. فإذا التقسيط من شرط جوازه أن يكتب في العقد, طيب يحدد, ولا بأس في أثناء التفاوض, طيب أن أقول مثلا أنه ترى إن سددت خلال سنتين ترى هذا المبلغ 25, إن سددت كذا فلا بأس. فخلاص أنا قلت الأنسب لي في ظروفي وظروف راتبي أني خلال 4 سنوات, قال خلاص 4 سنوات ترى 40,000, كتبنا في العقد 40,000 خلال 4 سنوات. طيب فلو سددت في 4 سنوات ماشي الأمور, طيب لو سددت خلال 5 سنوات لا يحق للبائع أن يقول ادفع زيادة. طيب إن سددت طيب قبل, هذه مسألة سنتين إن شاء الله في الربا اسمها ضع وتعجل, ضع وتعجل. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بين الصحابة وبين يهود بن نظير مداينات, قال ضعوا وتعجلوا, يعني خلوهم يدفعوا لكم يعني الآن, طيب وتعجل, تعجلوا وضعوا في السعر, فلا بأس. يجوز أن يكون ضع وتعجل لخلاف بين العلماء, لكن ليس ملزما, بمعنى لو جاء مثلا الشلالي هو اللي اشترى مني سيارة, طيب 40,000 مؤجل, ثم بعد سنتين توظف أمور طيبة وجاء وسدد لي 20, ترى المبلغ الثابت المكتوب في العقد 4 سنوات 40,000. لكن من حسن القضاء وحسن المبايعة أنني أنا أقول تنازلت عن الباقي, تنازلت عن قسط السنتين الأخريتين, خلاص ترى يكفيني 30,000 مثلا. من المسائل بيع المرابحة للآمر بالشراء, وهذا ينتشر خصوصا في السيارات وفي البيوت كذا كثيرا. مثال مثلا والد سليمان يريد بيت في حي الفرسان, طيب ليس عنده سيولة مالية, كثير من الناس ما عنده سيولة مالية وما عنده ادخار حتى يشتري بالكاش, يذهب إلى شركة الراجحي للتمويل والاستثمار, يقول أنا عينت بيتا, البيت مواصفاته كذا في حي الفرسان ومالكه ترى مثلا فلان الصائل, البيت للصائل, وش يسوي البنك؟ يأتي البنك يقول تم خير إن شاء الله, فيأتي البنك يشتري البيت من الصائل كاش, كم تبيعه؟ مثلا 1,000,000 كاش الأرض مع البيت, فالبنك يعطي الصائل صاحب البيت 1,000,000 ريال كاش ويتملك الآن البيت, يتملك البنك البيت يكون له. ثم يوعد سليمان أو والد سليمان يقول تعب يومين 3 أيام 5 أيام أو كبنا بينك اتصال أو سيأتيك رسالة جوال إذا تمت واستلمنا البيت, خلاص استلم البيت الآن. يأتي طبعا والد سليمان الحميدي وقال أنا خاص أريد البيت هذا. طبعا أنت والدك ليس عنده سيولة مالية، فسيشتري بإيش؟ بالأقساط. فخاص سيحول راتبه أو قد يكون راتب عند الراجحي، فخاص يكون الآن يشتري الحميدي البيت من الراجحي مثلا 1,300,000 في 10 سنوات، فهذا جائز. فتلقائيا يأخذون من راتبي مثلا كل شهر 1,500 ريال حسب طريقة ما يسمى حسبة للتمويل هذا وطريقته، فهذا جائز. الشرط هو شرطين رئيسيين: أن لا يحصل في البيع الأول لا يحصل مبايعة، لا يأتي من الحميدي للبنك مبايعة حقيقية، إنما هو مجرد يسمونه حجز مفاوضة، طيب رغبة وعد بالشراء. لأن لو حصل من الحميدي مع البنك طرف مبايعة فيقول لا يجوز، لو أعطاه ربوب ما يجوز. لا تعمل ليس عندك، أنا ما استلمت الآن إلى الآن البنك، ما استلمت البيت إلى الآن. الشرط الثاني أنني أنا كبنك لابد أن أتملك البيت، فلا يجوز لي أن أبيع البيت طيب والبيت عند الصائل، ولا صار ربا. يعني كأنني أعطيتك مبلغ وقلت لك رح أعطى الصائل، أنا كبنك حولت لك حسابك 1,000,000 وقلت لك رح سدد لهذا، وأنت مطلوب منك أنك سدد لي 1,300,000 خلال 20 سنة، خلال 10 سنوات. هذا دخلنا في الربا، أنا كأني أعطيتك تمويل 1,000,000 سدد. لا، إذن قد تقول طيب هذا صار ربا في الحقيقة، أنا أقول لا ما صار ربا، الآن أطراف ثلاثة وكل واحد استفاد. والشريعة ليس عندها إشكال أنك تتحايل، ليست المشكلة الحيلة. طيب الحيلة على الربا هو محرم، لكن كون إنسان يتحايل حتى يستفيد طيب ويستطيع مثلا يحصل على سيولة مالية، يستطيع أن يبيع ويشتري، فهذا أطراف كلها مستفيدة. فأنت كطرف حصلت على بيت بطريقة بأقساط مريحة لك، أنا كبنك استفدت. طيب وش الاستفادة؟ أني استفدت أني بعت وشريت. فكون البنك يكون عنده منتجات يبيع ويشتري هذا مستفيد، لأن البنك لو تشوفه كبنك بس عنده فلوس حسابات جارية مو مستفيد. يعني كون يكون عنده بيع وشراء هذا هو يعني جزء من التنشيط البنك في مثل هذا المجال. أخونا الصائل استفاد، لأن لو كان بيبيع فقط الناس عندهم سيولة مالية لن يجد ناس، لأن الناس مو كل الناس عندهم سيولة مالية. طيب فالأخ استفاد. وحتى القروض، يعني لا تجد قرضا حسنا يجي واحد يدور الحميدي، حتى لو ذهبت أقاربك وجماعتك قليل الآن أحد يثق، يقول الناس يسلفهم ولا يرجعون. طيب في ذلك الآن أطراف كل الثلاثة استفادوا. طيب وهذا شغل البايع، أليس هو شغل التجارة هذا؟ الآن لو تروح أي تاجر، أي تاجر الآن شغل تجارة عقار وتجارة، مو بشغل العقاريين هذا هو وشغل التجار هذا هو. التاجر الآن يشتري التجارة من الصين ثم يبيعها، هذا شغل التجارة. إذن هو الآن قام البنك بعمل التجارة، فلا إشكال أنه يتملك الشيء ثم يبيعه، هذا شغل التجار. يتملك الأرض ثم يبيعها، يتملك البضاعة من الصين أو أجهزة جوالات يبيع، يتملكها وغالبا يتملكها برخص ثم يبيعها، سواء مؤجل أو يبيعها بكاش، فإذن لا إشكال فيه. وهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي، وذكروا تقريبا ضوابط أو قرار ممكن يرجع عليه قرار المجمع الفقهي الإسلامي في التورق والمرابحة الأمر بالشراء. طيب نقف على الشروط في البيع، إذا كان في أسئلة تتعلق بالمسائل القديمة ومسائل المعاصرة لا بأس. سمع، ممتاز، أحسنت، هذا سؤال جيد. وهذا يحصل، يعني قد يقال أن البنك قد يتضرر بأنه قد إنه شو اللي صار في بعض البنوك غير الإسلامية، يقول لا أصبر لابد نكتب مبايع بيني وبينك يا الحميدي عشان ما تدخلنا في حرج وضرر للناس نشتري منهم، لأنهم يقولون أن البنوك الإسلامية مشكلتها أنها قد تشتري فتدخل في تملكها بيوت أو سيجارات، ثم يأتي فيهون الطرف الآخر اللي وعدنا بالشراء. فنقول ليس الحل هو أن نجري مبايعة، المبايعة محرمة، أن يجري التبايع محرم، لا تبني ليس عندك. لكن في حلول أخرى تلجأ إليها البنوك الإسلامية، أن يجري تواعد، طيب تواعد غير ملزم، والوعد عند عامة الفقهاء إلا شبرمه غير ملزم، وعد، فأنت وعد. ثم للبنك أن يدفع له المقابل، مقابل التضرر أو مقابل الضرر الحقيقي. كيف مقابل الضرر الحقيقي؟ لي أن أطالبك يا الحميدي مثلا ب1,000 ريال 1,500 2,000 ريال على الضرر اللي حصل لي، أني رحت تملكت البيت وجرى بينه عقد وأخذ صك، كل هذه الإجراءات يعني متعبة، وأرسلت الموظف وراح عين البيت ثم راح اشترى، فهذه الأشياء بسبب يعني من ورطني فيها مثلا طرف الواعد مثلا. ففتاوى الفقهاء رحمه الله في المجامع الفقهية وكذلك في الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية على جواز أن يأخذ البنك مبلغ ثابت وليس بالنسبة على نسبة على للضرر، وهذا يقدرها للخبرة، وغالبا اللي أشوفه في كثير من البنوك هو 1000-1500-2000 بالكثير في الضرر اللي يحصل له بسبب وجود المبايعة، لأن يقول أنا تملكت البيت الآن شو بسوي فيه، أنا في الحقيقة أنا لست صاحب بيوت، أنا فقط تملكته لأجلك أنت، وربما لا أجد أحد يشتري. لا ما يجوز بيع العربون، لأنه لو دفع الأخ عربون دخلنا الآن في بيع، لا يجوز بيع، لا ليس عربون، هو ممكن يعني هو يسمونه مقابل عقد، مقابل الضرر اللي حصل للبنك أو للطرف البائع والمشتري، هذا للمشتري والبائع. طبعا في الحقيقة هو صار البنك الآن هو مشتري وبائع، هو اشترى له طيب ثم باع، وهذا عمل التجار. يعني ترى ممكن تسويه حتى لغير البنك، يعني مثال لو الحميدي مثلا عندكم واحد من أقاربكم تاجر وعنده سيرة مالية، قلت بدل أروح بنوك ومشاكل بنوك ما نسويها، فأنا أسوي معه المرابحة الأمل بالشراء، فتقول لعمك التاجر يا عم أنا ودي بسيارة بس ودي أشتريها كاش، لكن ما عندي سيرة مالية، لأن كاش سعر السيارة مثل 100,000 ريال، يعني أبشر يعني خلاص. يروح عمك وش سوي وش تبي سيارة، قلت أبي سيارة فورد كذا، فورد أكورد كذا، طيب راح اشترى لك السيارة كاش، طيب تملكها هو الآن ثم باعها لك بالأجل بحيث أنت تسدد لعمك 120-130، طيب عمك استفاد الآن أنه باع الشيء، وقد يكون عنده معرض سيارة مثلا أو قد يكون ما عنده، طيب وأنت استفدت حصل لك السيارة بسعر أقل من سعرها في المعرض، والمعرض استفاد أنه حرك سياراته، واضح؟ طيب جميل. اللي ما ذكرته هنا لأنه سيأتينا شرف التأجير في الإجارة، غالب صوره مباح أو كل جائز يعني صحيح، غالب صوره التي يعمل بها في الواقع هو يسمونه إيجار منتهي بالتمليك، هو إيجار مع الوعد بالتمليك أو إيجار منتهي بالتمليك، وأكثر صوره أن أستاجر ويكون الطرف الآن هو مستأجر والطرف المعرض السيارات هو مؤجر لهذه السيارة بنفس طريقة الإيجار المعتاد، لكن الإيجار 4 سنوات مثلا وتسدد 1500 كل شهر، بعد 4 سنوات إذا سددت كل هذه المبالغ التي عليك وانتظمت معنا كل شهريا نعيدك بالتمليك، أو تكون السيارة هدية لك يعني كان وهب يعني هبة. هذه صور جائز. هو متى يحرم تأجير متى بالتمليك؟ من صوره إذا قالوا بيع تأجير وبيع بنفس الوقت، يقول مثلا أجرك السيارة 1500 شهريا وبعد 4 سنوات تدفع 20,000 ريال وتحصل على السيارة، نقول ما يجوز، صار أجار وبيع في نفس الوقت، وبعد 4 سنوات وش درك أن السيارة تكون 20، يمكن سيارة أقل يمكن أكثر، فالآن دخلنا الآن في إشكال أنه صار عقدين في عقد واحد، وصار أنه يعني أنه بعد 4 سنوات ما الذي يعلمنا أن السيارة قد تأتي أكثر من 20 أقل من 20، نحتاج أن نقول بعد 4 سنوات نتفاوض على البيع، إما تكون نبيعها بسعر السوق بسعر قيمتها الآن، أو نعدك أن نملك إياها مجانا أو نهبها لك. قد تحصل بعض الشروط في البيع التأجير والمتبني التمليك شروط إشكالية فيها إشكال، قد يكون فيها تعسف من قبل المؤجر غالبا مثل السيارات، وهذه تحتاج أن تعالج، يعني بعض الشروط التي لا تقضي على أصل العقد لا تبطله، لكن قد يكون الشرط فاسد أو في إشكال. تفضل. هنا. طب وش رأيك ببيع السلاح في يعني شوف حتى كان الفقهاء رحمه الله، شوف الحنابلة رحمه الله ذكروا السلاح في الفتنة، مرادهم لمن يستخدمه في الفتنة تعلم، لكن لو بعت السلاح في الفتنة لرجل لا يستخدمه في الفتنة تعلم من حاله، طبعا عنده حلب الإجاز. طيب أو باعوا لأهل العدل لقتال أهل الفتنة قالوا جاهز، يعني ليس عندهم أنه بيع السلاح في الفتنة أنه عموما محرم، لا بيعه لمن يستخدمه في إثارة الفتنة. المالكية يمكن فيشتدون في مثل هذا كما قلت. إذا كان في سؤال نختم به أو نكتب بهذا القدر، تفضل. سم المكوس ذكرناها في باب الجهاد، العشور التي تؤخذ يجوز أخذها من الذمي أو الحربي، فيؤخذ من الحربي 10% ومن الذمي 5%، ولا يجوز أخذها من المسلمين كما نصت عليها الشريعة وكما نص عليها فتاوى علماء ابن باز والعثيمين وغيرهم. لكن ذكر في السياسة الشرعية ابن تيمية رحمه الله وذكرها شراحه، إذا أمكن تخفيف المواصفات من قبل موظف المسلم لأجل تخفيف الضرر فلا بأس أن يخفف بعض المواصفات حتى لا يحصل الضرر على المسلم في أخذ بعض الأموال منه غير وجه حق. لكن أحسنت أن تتكلم عن الأوضاع قد الإنسان ليس له خيار مثل التأمين، فإذا كان الإنسان بعض المعاملات إذا وجدت وما أزم الناس بها فلا يسعى الناس إلا العمل بها، والإثم على من مر بها وضعها. إنه لا يجوز، إنه هذا المكوس التي تكون على اتيان المسلم بتجارته أو ببضائع تجارية من الخارج لا يجوز. بارك الله فيكم.